بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي العظمة والجلال، الحمد لله ذي الوحدانية والكمال، الحمد لله المحمود على كل حال، الحمد لله المتصرف في الأحوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن استعاذ به أغناه، أغناه ووقاه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه المبارك وارتضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، لقد بعث الله عز وجل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والأمة في ضلالة عمياء وجاهلية جهلاء لا تعرف للحق سبيلا ولا للهدى دليلا، فأخرجها الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، ووقاها بالوحي الذي أنزله عليه من نزالة الهوى والشرور، فحيت هذه الأمة من بعد ممات. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه الآيات تهدي القلوب إلى علام الغيوب، فحيت هذه الأمة بهذا الكتاب المبين وبهذه السنة من قول وفعل من الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. هذا الوحي الذي لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، هذا الوحي الذي فتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وأعينا عمياء وآذانا صما، هذا الوحي الذي هو نور الله وهداية الله ورحمة الله عز وجل للبشرية، هو علم هذه الرسالة، هو معدنها الصافي ومنبعها الذي لا يغير. إنها رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي العلم الذي من سلك سبيله ومن سار على منهجه وطريقه هداه الله عز وجل إلى رحمته، وانتهت به تلك الهداية إلى جنته، إلى مرضاته وجنته. العلم من العلم الذي عظم الله عز وجل شأنه ورفع قدره وعظم أهله وجعلهم عنده في الدرجات وأوجب لهم جزيل العطايا والهبات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العلم رحمة من الله عز وجل يرحم بها القلوب، فهو كالغيث للأرض، وهو رحمة من الله عز وجل يهتدي بها العبد من ضلالته ويرحم بها من عذابه ويسعد بها من شقائه. هذا العلم المبارك في سبيله تسير ركاب المرحومين في كل زمان ومكان، لكي تصيب رحمة الله وتفوز بعطيته جل شأنه وتقدست أسماؤه. لكن لهذا العلم رجال، وأي رجال لهذا العلم أمة فرغت أوقاتها وزمانها ترجو رحمة الله وتقنع في عفو الله سبحانه وتعالى. لها أخلاق سمت بها إلى أعالي الفضائل وتنزهت بها من أجرام الرذائل. لهذا العلم طلابه، لهذا العلم أحبابه الذين يعظمون شأنه ويعرفون قدره، الذين غرس الله في قلوبهم إعظام هذا الدين. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأعطاهم الله عز وجل هذه المنحة فطهرت أرواحهم وسمت إلى رحمة الله عز وجل ورضوانه. طلاب العلم هم ألصق الناس بالعلماء وأعرفهم بالفضل وسبيل الأدب مع الله عز وجل ومع خلقه، لهم الأخلاق السامية والآداب العالية، يغزون القلوب بأخلاقهم، يغزون القلوب بأدبهم قبل أن يغزو العقول بأفهامهم وأقوالهم ودعوتهم. لطلاب العلم أخلاق وأي أخلاق، فإذا كان العلماء هم أسعد الناس بالأدب مع الله عز وجل، هم أخشى الناس لله وأخوتهم وأشدهم رهبة لله عز وجل، فكيف بطلاب العلم الذين سعدوا بالجلوس معهم وبالاكتفاء لآثارهم والسير على نهجهم. ولقد سار السلف الصالح من قرون مضت وأزمنة خلت على الاستمساك بهذه الآداب، على السير على نهجها والاكتفاء بآثار أهلها، فسعدت الأمة وأصبحت رياض العلم زاكية من أدران الأخلاق الرذيلة. أصبح العالم يحفظ قدره بين طلابه غيبة ومشهدا، يحفظ قدره في السؤال والجواب، يحفظ قدره في الحديث والخطاب، له عند طالبه الحرمة المحفوظة والمكانة المشهودة. ولما مضت القرون على ذلك جاءت هذه الأزمنة، جاءت هذه العصور والدهور التي قل خيرها وعظم شرها، وجاءت معها الفتن والمحن لكي تهز القلوب فتصرفها عن سواء السبيل. جاء ذلك الداء المرير، داء القرور الذي فتن العبد، فتن طالب العلم بعلمه، فتنه فصده عن رحمة الله وحرمه الفوز برضوان الله. الغرور، وما أدراك ما الغرور، منبع البلاء والشرور. الغرور الذي يوجب لطالب العلم المقت من الله عز وجل حتى يكون علمه وبالا عليه وسببا في شقائه، فتمم كلمة تفوه بها أوجب الله عز وجل له بها السخط والغضب والمقت. تغيرت القلوب وتنكبت الأقدام في الدروب، وحادت عن هدي علام الغيوب لما فتنت بهذه المحنة العظيمة، وبليت الأمة في هذا العصر بداء الغرور. فسب السلف الصالح وامتهنت كرامته، وأصبح العلماء يكابدون ويجاهدون من العناء والبلاء ما لا يشكى إلا إلى الله وحده. لقد تغيرت تلك الرياض الطيبة، وتغيرت تلك المجالس النيرة التي كانت عامرة بالآداب والأخلاق، تغيرت بتلك الأخلاق الرذيلة، تغيرت فأظلمت من بعد ضيائها، وأصبح العبد يجد الشقاء في الجلوس معها. فكم من كلمة نابية تسمع، وكم من تصرفات ممقوتة ترى، لا ترى لها راجعا ولا ترى لها منكرا. تغيرت تلك الرياض الطيبة، وأصبحت في حالة لا تشكى إلا إلى الله عز وجل. لذلك كان لزاما علينا، ومن هنا جاءت أهمية هذا الموضوع، نداء إلى القلوب الطاهرة، نداء إلى تلك النفوس الطيبة، نداء إلى تلك المعادن الزاكية التي تعرف حق هذا العلم، وتعرف فضل العلماء، وتعرف حق السلف والخلف، وتحفظ لهم الكرامة، وتسون لهم ما أمر الله عز وجل بحفظه. نداء إلى تلك المعادن الكريمة، إلى تلك القلوب الطاهرة الزاكية لكي تثبت على هذا السبيل القويم. نداء إلى من عافاه الله من هذا البلاء أن يثبت على العافية، وأن يرفع الكف إلى الله عز وجل بأن يجعله ثابتا على هذه النعمة والرحمة. ونداء إلى تلك القلوب التي صدت وأعرضت، ونداء إلى تلك القلوب التي أظلمت عنها، التي حادت عن هذا السبيل القويم والصراط المستقيم، لكي تعيد النظر في تلك القلوب، فتجدد النية مع الله في المسير إلى الله في المسير إلى الله بنبذها رداء والبعد عن أخلاقه، نداء إلى من تردى، نداء إلى من ضل وهوى، أن يعيد النظر في أخلاقه وأقواله، أن يحفظ لسلف الأمة حرمتها، أن يحفظ لسلف الأمة حرمتها، أن يحفظ للعلماء العاملين كرامتهم، أن يعرف قدر نفسه، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أن يقوم على السبيل الأمثل، أن يقوم على الصراط المستقيم، على الهدي القويم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا الداء والبلاء له أسباب، أعظمها وأجلها عدم الإخلاص لوجه الله في طلب العلم. أول سبب من أسباب الغرور الذي يبتلى به طلاب العلم أنهم لم يخلصوا لوجه الله في طلب العلم. فحق على الله من كانت نيته لغير الله أن يحرمه التوفيق في قوله وعمله، فأي عبادة وأي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل يشترط الله فيه الإخلاص لأهله، لا يخلص العبد فيه لربه إلا نقته الله، فأصبحت أقواله وأفعاله بعيدة عن منهج الله. ولذلك أبدا لن تجد إنسانا صادقا مع الله مخلصا مع الله عز وجل يسيء الأدب مع السلف أو مع الخلق أو يسيء الأدب مع العلماء أبدا. أهل الإخلاص يبتليهم الله عز وجل بإخلاصه، يستخيهم بهذه القلوب الطيبة الطاهرة التي برئت من العبودية لغير الله عز وجل. فمن عدل الله سبحانه أن الذين يخلصون لوجهه يرفع لهم المنزلة، فتكون أخلاقهم وآدابهم وأفعالهم وأقوالهم كلها لله. إن تكلموا لله، وإن عملوا لله. إذا أخلص طالب العلم لوجه الله في طلب العلم، لماذا يطلب الأخلاق الرذيلة؟ إذا أخلص طالب العلم لله في طلب العلم كان إخلاصه كان إخلاصه أعظم زاجر له عن الأخلاق الرذيلة، قوتا يحيا به قلبه، يترفع به عن الرذائل، فتجده طاهرا في أقواله، أمينا في معاملته مع خلق الله، يحفظ للعالم حرمته إن كلمه إن حادثه إن خاطبه، والعكس بالعكس. فلما أصبح الطالب يريد الرياء، يريد التبرج، يسيء الأدب في مجالس العلماء، يسيء الأدب إذا خاطب العالم، يستهجن رأيه، يستخف برأيه، يريد أن يبرز، يريد أن يظهر، يريد أن يعرف، يريد أن يشتهر. بلاء وأي بلاء، شقاء وأي شقاء، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. زين له أن يبرز أمام هذا العالم وأن يكون بروزه على كتف ذلك العالم، ولو كان على وجه يغلب الله من فوق سبع سماوات. لذلك أول سبيل للنجاة من هذا البلاء، من هذا الشقاء والعناء، أن تجاهد في الإخلاص لوجه الله في طلب العلم. إذا خرجت إلى رياض العلم خرجت بقلب طاهر من قصد وجه غير وجه الله عز وجل، خرجت وأحب ما عندك وأحب ما تطلب وتسمو إليه أن يرضى الله عنك في خروجك. وإذا جلست بين يدي العالم جلست بقلب طاهر تتقرب إلى الله بذلك المجلس، أحب ما يكون إليه أن يرضى الله عنك في ذلك المجلس، أحب ما يكون إليه أن يكون الله عز وجل راضيا عن تلك الساعات واللحظات التي تتأدب فيها في الجلوس مع ذلك العالم. وأما السبب الثاني الذي يدعو الكثير إلى الغرور، فالجهل بالله سبحانه وتعالى، الجهل بالله. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته راقب الله في أخلاقه وآدابه ومعاملته مع العباد. ولذلك أكثر الناس أذية وأكثر الناس سوء وأكثر الناس سوءا مع خلق الله هم الجاهلون بالله عز وجل. تجد الإنسان الذي لا يعظم الله عز وجل حق تعظيمه يستخف بعباد الله ويستهجن بأهل الفضل وبأهل المنزلة وبأهل السابقة في الدين، تجده لا يرعى لهم حرمة ولا يحفظ لهم كرامة، فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسلم من داء الغرور أن يخلص لله أولا، ثم يتعرف على الله عز وجل معرفة تدعوه إلى مراقبة الله فيما يقول ويعمل. إذا أراد أن يخاطب هذا العالم تذكر منزلة هذا العالم عند ربه، وتذكر ما يأمره الله عز وجل به عند خطابه وحديثه. قال بعض العلماء: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العالم أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والعلماء ورثة الأنبياء. يقول: إن الله يحبط عمل من أساء الأدب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل النبوة. والنبوة من الذي ورثها؟ من الذي حفظها؟ من الذي وعى كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الصفوة المختارة؟ لذلك إخواني، تعرفوا على الله، فإن المعرفة بالله هي أعظم زاد يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة والترفع عن رذائل الأقوال والأعمال. ومن أسباب الغرور محبة هذه الدنيا والركون إليها والميل إلى أهلها. فإن الإنسان إذا دخل إلى قلبه محبة الظهور في الدنيا، محبة العلو، محبة الرئاسة على الناس، محبة الجاه، محبة كسب أنظار الناس إليه، فإنه والعياذ بالله يحاول قدر استطاعته إذا خاطب الجاهل والعالم أن يسيء الأدب، أن يترفع. لا يعرف لأحد الحرمة. الحرمة الغاية، الهدف أن يعلو على خلق الله، ولو كان ذلك بالباطل والغرور. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك إخواني، ينبغي على طالب العلم أن ينقي قلبه من شوائب الدنيا. من فائدة إذا التفتت إليك الأبصار ورمقتك الأنظار وكنت عند الله حقيرة؟ من فائدة إذا أحبك الناس وعظمك الناس ولم يحبك الله عز وجل؟ من فائدة إذا كنت عند الناس لك المكانة العالية، تأمر فتطاع وتنهى فتطاع، ثم مع ذلك قد غضب الله عن قولك وعملك؟ فمن فائدة؟ لذلك ينبغي أن نترفع عن طلب محبة الناس أو الجاه عند الناس أو صرف أنظار الناس إلينا. ينبغي أن يفكر طالب العلم أول ما يفكر أن يرضى الله عنه، أن يرضى عن قوله، أن يرضى عن عمله، أن يرضى عن ظاهره، أن يرضى عن باطنه. ومن أسباب هذا الغرور الذي بلي به الكثير في هذا العصور، نسأل الله السلامة والعافية، قرناء السوء. طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم ينبغي أن يتخير رفقة تعينه على طلب العلم. ينبغي أن يلتمس الأخيار، أن يلتمس الصفوة الأبرار، أن يجلس مع من يذكره الجلوس معه، يذكره بربه ويقربه من خالقه ويجعل قوله وعمله خالصا لوجه الله. إن الجلوس مع الأخيار، إن صحبة الأخيار كلها خير وبركة. إذا كان طالب العلم يحرص على أن يكون رفيقه في طلب العلم رجلا أهلا لأن يرافق، أهلا لأن يقتدى به، ذا سمت حسن، وقور خشوع، يحسن الأدب مع العلماء، فإنك ستتأثر به بذلك، لأن القرين يتأثر بقرينه. ولكن لما أصبح الكثير منا يخالط من هب ودب، يصاحب كل من جاء، فصديقه كل من لقى ولو كان سيء الأخلاق والعياذ بالله. لذلك أصبحت هذه الأخلاق تنتقل من قوم إلى قوم ومن طائفة إلى طائفة. ولذلك عزاء وأي عزاء أن تجد بعض طلاب العلم مشاعل نور وهداية، تجدهم على سكينة ووقار ورحمة وأدب، حتى إذا سحبوا هذا الصنف المغرور عداهم والعياذ بالله بغروره، عداهم بالقيل والقال: فلان فيه، فلان يخطيه، لا تجلس مع فلان، لا تفعل مع فلان، يقيم نفسه حكما على عباد الله من دون الله، فيهلك ذلك الصديق بصديقه. فينبغي إذا أردت أن تطلب العلم أن تنظر إلى من يذكرك النظر إليه بالله من طلاب العلم السابقين في طلب العلم، أن تنظر إلى الأخيار فتعاشرهم وتجلس معهم وتتأدب بآدابهم وتحتقر نفسك بذنبهم حتى تخلق من نفسك القدوة الفاضلة. إنك لن تكون طالب علم بحق إلا إذا جلست بين يدي العالم وكانت عندك الغيرة على الأخلاق والآداب. كيف الغيرة على الأخلاق والآداب؟ بمعنى لا يكون بين يدي ذلك العالم أحب إلى ذلك العالم منك ولا أعظم في نظره منك من الخشوع والسكينة والأدب. إخوتي في الله، أحبتي في الله، بمثل هذا فليعمل العاملون، فندارس العلماء، فنغشى حلق الذكر، ولكن شتان ما بين قوم وقوم، شتان ما بين تلك الصفوة المختارة التي ينظر إليها العلماء، يجلونهم، يكرمونهم، يحرصون على إفادتهم وكذلك إهداء الخير إليهم. ولذلك تجد العالم يحرص على بعض طلابه، يحرص على نفعه، يحرص على إجابته عن كل ما يسأل. لماذا؟ لمحبته له، لأنه يرى فيه أنه أهل أن يعلم، أهل أن يؤدب، أهل أن يرشد. فكن ذلك الرجل رحمك الله. فهذه من أسباب الغرور، من أسباب الغرور أن الإنسان يجهل قدر العلماء. الجهل بقدر العلماء، قدر العلماء عند الله عظيم ومنزلتهم عند الله عظيمة. لو تفكر الواحد منا كيف وهب الله هذا العالم علم كتابه وسنته، أي شرف وأي منزلة أسمى وأعلى من تلك المنزلة التي يقوم فيها العالم حاكما عن الله ورسوله. منزلة عظيمة، منزلة جليلة، جعلهم الله عز وجل أمناء عليها، هداة ودعاة إليها. لذلك إخواني ينبغي أن نحس بمكانة العالم عند الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما وضع الله هذا العلم في صدور هؤلاء العلماء عبثا، ما وضع الله العلم في صدور هذه الأمة المصطفات المجتبات عبثا، ما وضع إلا لما رأى قلوبهم وأفئدتهم وأرواحهم أهل أن تعطى هذه المنحة. والله يصطفي بفضله من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك إخواني ينبغي أن نحس بفضل العلماء، أن نحس بفضل هذه الأمة التي تسهر الليالي وتكبح وتنصب في مسائها، في صباحها ومسائها، في ليلها ونهارها. والله يبلغ بالعالم أن يشغل حتى عن فراشه وأهله، يبلغ بالعالم من الظنى من الشدة والشجاء ما لا يطيبه عليه إلا الله، ولا يعلم جهاده ولا قدر تعبه وعنائه إلا خالقه ومولاه. لذلك ينبغي أن نعرف قدر هؤلاء الصفوة. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ولذلك أعرف الناس بحق العلماء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفوا حق رسول الله، عرفوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجلوه، لما أكرموه، فنزلت آيات القرآن تؤدبهم معه في المجالس، تؤدبهم معه في الحديث والخطاب، في السؤال والجواب، في كل صغير وكبير أدبهم القرآن لكي يخلق لنا القدوة الثانية. انظر إليهم وهم جلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثت قريش رجلا يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلما قدم أخذ يرمق النبي صلى الله عليه وسلم ويراقب حال أصحابه معه. فلما رجع قالت له قريش: ما وراءك يا سهل؟ قال: والذي يحلف به سهل ما رأيت، لقد دخلت على كسرى وقيصر ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد. والذي يحلف به قيس لا يرفعون أبصارهم إليه إذا حدثهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وعظ أصحابه أطرقوا وكأن على رؤوسهم الطير. هذا مثل بديع وتشبيه بديع، كأن على رؤوسهم الطير، أدب في المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يغتروا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا لهذا النبي قدره فأحبوه وأدلوه وتأدبوا معه. لذلك فإن بلاء الغرور إنما يكون بسبب الجهل بحق العلماء. لقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، عرفوا قدر العلماء حينما ضربوا لنا القدوة الكاملة في ذلك. هذا عبد الله بن عباس، وما أدراك من ابن عباس؟ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، دعا له هذه الدعوة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو بخمس عشرة سنة، فقال لرجل من الأنصار هلما نطلب العلم؟ ما قال أنا ابن عباس فاغتر بنسبه كما يغتر البعض منا يكون من سلالة علم ويتكل على نسبه، لا نغتر بنسبه، ولم يغتر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذ بالسبب. كان رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغني السنة عند رجل من أصحابه فآتيه في السحر قبل الفجر، آتيه في السحر فأراه نائما فأجلس على عتبة داري، فأجلس على عتبة داري. وكان يأتي في شدة الظهيرة ينام على عتبة دار عبد الله، على عتبة دار زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. حتى إذا جاء زيد وركب الدابة أخذ عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة في الحسد والنسب وطهر في الإيمان وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض وسادته مع هذه المنزلة، يأخذ بركاب دابة زيد بن ثابت فيقول رضي الله عنه، يعاتبه زيد ويقول يا ابن عم رسول الله، فيقول هكذا أمرنا أن نصنع مع علمائنا، هكذا أمرنا أن نصنع مع علمائنا. فضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الكاملة والمثل الثاني في الأدب مع العلماء، لأنهم يعرفون حق العلماء. العلماء لهم منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لهم قدر عظيم عند الله، حووا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوبى ثم طوبى لمن حفظ لهم حرمتهم وحفظ لهم كرامتهم. ما هي معالم هذا الغرور؟ معالم غرور طالب العلم تكون في أشياء، من أهمها تجريح العلماء، انتقاص العلماء، تسفيه رأي العالم. فتجد طالب العلم إذا أصاب شيئا من العلم جريئا على تخطئة العلماء، جريئا على كشف العورات، جريئا على تتبع الأخطاء، أخطأ فلان، أخطأ علان، لا يعرف علما إلا بالتخطئة. هذا من سمات الغرور، من معالم الغرور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخسر الناس صفقة، أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله. يعني جلس يتفقد هذه النفس ما بين الملبس والمشرب والمنكح وغفل عن آخرة. أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. فقل لي بربك كيف لمن اشتغل بعورات العلماء عن محاسنهم. علماء الدين خاصة السلف الصالح لهم حرمة عظيمة عند الله عز وجل، أقوام أفضوا إلى الله بالحسنات والدرجات. انظروا إلى كتبهم حية خالدة شاهدة باقية، اطلع الله إلى قلوبهم فوجدها عمرت بالإخلاص لوجهه الكريم، فأحبهم وأبقاها خالدة ثالبة على مدى العصور والدهور. أقوام يموتون من أزمنة قريبة لهم عز وجاء، تموت معهم أقوالهم وتموت معهم خطبهم، ولكن العلماء بقيت كتبهم قرون عديدة وأزمنة مديدة، تغشاهم الرحمات في قبورهم، يذكرون بالجميل، يذكرون بالحسن، الإمام فلان، العالم فلان، الشيخ فلان، لا يذكرون بالسوء. ولذلك من ذكرهم بالسوء خرج عن السبيل الأمثل والطريق الأقوم. قال الإمام الصحاوي رحمه الله: علماء السلف من السابقين ومن تبعهم ومن سار على نهجهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يعني ضل عن سبيل المؤمنين. فالمؤمنون يذكرون إخوانهم بخير، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ارحمنا وارؤف بنا حتى لا نهلك في الإساءة إلى أمثال هؤلاء. السؤال الأخير الذي نطرحه: ما موقفنا من أهل الغرور من طلاب العلم؟ كيف نقف تجاه هذه الأمة المبتلاة تجاه هذه الطائفة التي بليت فلم تعرف قدر نفسها ولا قدر غيرها، ولم تعرف حق العلماء عند الله وعند خلقه. موقفنا أولا النصيحة التي هي واجبنا في الدين، ينبغي أن نأخذ أمثال هؤلاء بالرفق واللين، وأن نعرفهم قدر أنفسهم. يا فلان بين الخطأ، لا نعتب على أحد أن يبين الخطأ، قل الخطأ إذا كنت تعتقد أنه خطأ، قل كذا وكذا خطأ. أما أن تنتقي فلان وتختار علان لتجريحه وسلبه فهذا مما لم يأذن الله به. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالله لا يرضى لك أن تسب عباده ما دام أنه أمكن أن تبين للعباد سبيل رب العباد من دون إساءة وانتقاص. ليس هناك حرج، أليس مرادك أن تبين الحق؟ قل الحق في هذه المسألة كذا وكذا. وليس هناك حاجة أن تقول فلان الضال المضل، فلان يفيه، فلان يخطيه. لا ينبغي هذا، لا ينبغي التدريح بالسلب، خاصة في المسائل الاجتهادية الفرعية التي اجتهد فيها أقوامهم أهل الاجتهاد. أهل الاجتهاد لا ينبغي لنا أن نجرح، ينبغي أن نكون مترفعين عن الإساءة عن أنفسنا. الله عذرهم، الله عذرهم حينما أهلهم للاجتهاد وأجاز لهم أن ينظروا في هذه المسائل وأن يفتوا فيها بما ترجح عندهم. لا عشب ولا حرج عليهم ما داموا أهلا للفقه عن الله والنظر في المسائل الشرعية والفتوى عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا حرج عليهم. فلذلك إذا كان لا حرج عليهم فليس هناك حاجة أن تسلبهم أو تنتقصهم أو تسيء الظن بهم، هذا لا ينبغي. ينبغي أن نحسن الظن بالعلماء. النصيحة التي هي قيام هذا الدين، التي هي قيام هذه الأمة، أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف. فمن المعروف الذي يؤمر به إذا رأيت طالب علم يسيء الأدب في مجلس العالم لا تفك، كن غيورا على حدود الله ومحارم الله. بالله لو أن شخصا قل لي بربك لو أن شخصا أساء إليك أمام الناس أكنت تاركا لك؟ فكيف بمن يسيء إلى العالم؟ أليست هناك عندك غيرة على هذا الدين وعلى حملته من العلماء العاملين؟ فينبغي أن تكون عندك غيرة. لو أننا جندنا أنفسنا كلما وجدنا طالب علم يسيء الأدب في خطابه، يسيء الأدب في حديثه، أتينا إليه وعلمناه الأدب في خطابه في حديثه لاستقام أمر الأمة. خذه وذكره بينك وبينه، لا تذكره أمام الناس. فالنصيحة أمام الناس بدل أنها نصيحة تصبح فضيحة وتصبح تشهير، والغالب أن النفوس ضعيفة لا تقبلها. والأمر الثاني، إذا رأيت إنسانا مبتلى بهذا الداء ينبغي عليك إذا لم تستطع نصيحته المباشرة أن تنصحه من بعيد بغرس الورع في قلبه، بغرس الإخلاص فيه وآبه، بذكر النماذج الطيبة، بذكر النماذج الحسنة، حتى تكون عنده غيرة، كأنك تحركه إلى السبيل الأنزل، إلى الطريق الأقوى، حتى يهتدي. قد يكون جاهلا، قد يكون حسن النية. ولذلك كان من الخطأ ما يفعله البعض منا بمجرد أن يرى إنسانا أساء الأدب يقوم عليه فيسفه رأيه ويستهدن رأيه. النار لا تطفأ بالنار، النار لا تطفأ بالنار، والفتنة لا تطفأ بالفتنة، إنما تطفأ بالماء الذي هو رحمة. فينبغي أن نطفئ هذه الفتن بماء الوحي، بماء الكتاب والسنة، بالتذكير، بالنصيحة، بالإرشاد. طيب، إذا لم تستطع نصحه ولم تستطع أن تبين له الخطأ الذي فعله، كيف السبيل لعلاجه؟ تذهب إلى من يؤثر عليه، إلى شيخه الذي يطلب على يديه، إلى صديق يتأثر به، فتخبره. قل له إني أحب فلانا وقد رأيت من فلان الخطأ في حديثه، رأيت من فلان الخطأ في كلامه، رأيت من فلان الخطأ في سلوكه، أحب أن تقومه، أحب أن ترشده، أحب أن تهديه، فجزاك الله خيرا إن فعلت ذلك. إننا إن فعلنا ذلك أصبنا من الخير خيرا كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، وأن يرزقنا وإياكم حب العلماء، وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. هذا الكلام الطيب المبارك عليكم في ذلك التي تنبغ من الخروج مقنعا للفرد والغيره على ارض الخير وتوجيهه الى الطريق الصحيح، وذلك ان طلبه العلم هذه الامه مؤمنه مبرره، فاذا ان الله استقام على من بعده من العالم فهم القوة وخلافة وخلافة في نحو النحيل، كما أخبرني أنا وكما أخبرني الشيخ جزاه الله خيرا قال أعلم أن يحفر موسى من عدن على رأسه حلال منه، وقد قلت في يوم عمر وهو يحاسب وقد قدمنا ببعض الحلول، ولكن هذا لا يمكن أن يجمع في هذه الأحكام فنكتب الله يعافينا من المسؤولية ويحفظ بمحله وقراءته في ميزان حكمه على ذلك الكبير. الأسئلة كثيرة وتنبه عن حدث واقتناع بما قال الشيخ، وهذا من نعمة سبحانه وتعالى. وهناك سؤال يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم أن العالم المخلص والصادق أو طالب العلم المخلص لا يمكن فيه الأدب مع العلماء، فما تقول فيما حدث بين بعض العلماء الخلف وما يفعلونه مع بعضهم من همز ولم، وما قاله ابن حجر رحمة الله عليه شيخ الإسلام في الدنيا كمثال على ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخي في الله، لا يخفى عليك أن هناك فرقا بين الكثير الغالب وحصول ندرة من الخطأ. نعم، وقع بين السلف رحمهم الله أخذ وعطاء وجدال ونقاش، وربما وجد من البعث خطاب قد نعتده أو يعتده الإنسان لأول وهلة. أولا، نحن نحسن الظن بالعلماء، وأقول العبرة بالغالب، وأما النادر فلا حكم له. الغالب في علماء السلف من قرأ تراجمهم وعرف أخبارهم، اقرأ سير العلماء فتجد ذلك جليا واضحا، أن الكثرة الكافرة وأن الغالب عليهم حفظ بعضهم بحرمات بعض من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، بل إلى عصرنا هذا، تجد العلماء وطلاب العلم المخلصين بينهم المودة والرحمة والإخاء والصفاء. بناء على ذلك لا يشكل على هذا وجود الندرة، الندرة التي لا يعول عليها، والحكم للغالب. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. قال العبرة بالغالب، وإلا قد يوجد في القرون المفضلة مثلا أهل البدع الذين وجدوا في عصور السلف رحمهم الله، في عصور الصحابة الخوارج والمعتزلة وجدوا في القرون الخيرية، هل معنى ذلك أن من أهل الخير؟ لا، العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له. لذلك أخي في الله أقول إن هذا لا إشكال فيه. وأما موقف من وقف من بعض العلماء فسبه وجرحه، فنحن نقول علماؤنا على العين والرأس، ومن سب وجرح فهذا شيء بينه وبين الله، وقد ساروا إلى الله وهم منتقلون بين يديه، والله عز وجل أرأف بهم منا وأحلم بهم منا وأعلم بالأسباب التي دعتهم إلى ذلك. وأقول لك: خذ ما صفى ودعنا كدر، اجن الثمار وألق الحطب في النار، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. هذا سؤال يقول طبيعة الشيخ: ما رأى في الأيام كثرة الردود على العلماء وانتشار هذه الردود على شكل تخيلات صغيرة في الأسواق والمكتبات، وتتضمن هذه الردود الكثير من التجريح في العلماء الآخرين، وما رأيكم في هذه الفكرة؟ إخواني في الله، العبرة بالحق، العبرة بالحق. لا يعنينا أن فلانا أجاب عن فلان أو ناقش، الذي يعنيك أن تأخذ الكلام الذي قاله وأن تعرضه على هدي الكتاب والسنة، فإن كان الذي قاله حق فهو حق أن يتبع، خذ ذلك الحق الصافي واترك التجريح والسلب، ولا عليك بعد ذلك بما فاتك منه. هذا الذي أوصيك به. وأما الردود فأنا لا أقول بعض الناس الردود هذه يقف الناس منها على طرفين نقيض. الطرف الأول يقول ما نريد أحد يرد على أحد، والطرف الثاني يقول نريد أن نتتبع كل صغير وكبير وجليل وحقيق حتى ولو كان من الأمور التي تغفظها، ما يغفظ شيء في الدين حتى ولو يغفظ في شيء مثير نتتبعه. والحق أنه لا نقول إن الإنسان لا ينبغي عليه أن يرد، العلماء عليهم مسؤولية، العلماء عليهم أمانة. أنت لا تنظر إلى العالم بمنظار عاطفة، انظر إلى العالم إلى عظم المسؤولية على عاتقه، على عظم المسؤولية التي سيلقى الله بها يوم القيامة. فهو يرد من منبع الواجب، يرد من منبع الواجب. أنت حينما تجد إنسانا عاصيا متمردا على المجتمع تأخذه مثلا أيدي الأمن فتؤدي وتذجره، هل تقول ما نريد أحد يذجر أحد ويضرب أحد؟ لا، يستحق أن يضرب ويستحق أن يؤدي لأنه حاجة عن صراط الله عز وجل. فلا نقول لا نريد أحد يرد، نحن نريد أن يرد، ولكن نريد الرد الحادث، الرد المنبني على أدب الرد والنقد الصحيح الذي ليس فيه أغراض أو أهواء شخصية أو عداوة شخصية. هذا النقد هذا إن وجد فالحمد لله، وإن لم يوجد فإنني إذا قرأت لإنسان من أهل العلم يوثق بعلمه ردا فوجدت فيه تجريحا لعالم فأنا آخذ ما صفى وأدع ما كذب وأجل الثمار وألقي الحطب في النار. لا علي من هذه الأمور التي فيها تجريح وسب، أنا آخذ الحق، والهدف هداية العباد إلى رب العباد، ليس الهدف أن يجرح بعضنا بعضا، خاصة في أمور غيبية. بعض الناس يأتي ويجرح مثلا في كتاب رد فيقول وقصد هذا العالم كذا وكذا، ما الذي أطلعك عن قلبي حتى تقول قصده؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله، هذا أمر لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، تشتم في جهة وتسيء من جهة. فينبغي للإنسان أن يراقب الله إذا أراد أن ينقد أمرا أن يكون نقده هادفا، أن يكون الهدف الحق. الصحابة رضوان الله عليهم رد بعضهم على بعض وأجاب بعضهم عن بعض، ولكن ينبغي علينا إذا أردنا أن نرد أن نلتزم الهدف. الله عز وجل لا يبيح لنا أن نستبيح حرمة رجل من عامة المسلمين فنسبه ونشتمه، فكيف بعالم من العلماء؟ ولذلك أنا أوصي بهذا، أوصي أن نأخذ الحق، والتجريح نتركه، والتجريح نتركه إلا في حالة واحدة، إذا تسلط إنسان وتسمى باسم العلم وليس بأهل العلم وجاء ونزل في منزل هو في عافية منه وأخذ يخبر الفتاوى ويسيء الأدب مع الله ويحل الحرام ويحرم الحلال ويفتي بغير علم، فقد استباح عرضه. وحل لنا أن نبين عورته وأن نكشف للناس سوءته وأن نقيم العباد على الطريق الأمثل فيما قاله من الأمور الباطلة. هذا هو هدي العلماء، وليس مع الأدب أننا نسكت عن كل ما فيه ضلال لهذه الأمة وشقاء، لا. فأقول المنهج العدل أن نقول نريد الردود، بل أقولها كلمة ما زخرت مادة هذا الإسلام إلا بسبب الردود والمناقشات الحادثة. انظر إلى كتب الفقهاء، رد بعضهم على بعض وناقش بعضهم بعضا، هذه المناقشة والردود جعلت في الإسلام مادة عظيمة، لأن الردود تجعل الإنسان يفكر في قواعد الشرع، يرمي إلى مقاصد الشرع. هذه الردود فيها درر وفيها فوائد ذمة، لكن إذا كانت مبنية على هدي الكتاب والسنة كان المراد منها بيان الحق. لا نقول لا نريد، نريد ردود، ولكن بشرط أن تكون هادفة وأن يكون الهدف فيها مرضاة الله ووجه الله عز وجل. إن وجدت فحي هلا بها، وأما الردود التي جمعت بين السوءتين حشفا وسوء كيلة، ردود بالباطل مع تجريح، فالله أنسلى بها أو فرى بها. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والهداية، والله أعلم. جزاكم الله خير. يقول السائل هنا هناك بعض الشباب الذين تعلموا بعض المسائل الصغيرة يقيم أنفسهم مقام العلماء ويجمع حولهم الشباب الصغار، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ إلى أحبتي في الله، إلى إخواني طلاب العلم الذين يريدون توجيه غيرهم وهداية الأحداث وصغار السن، جزاكم الله كل خير، فأسأل الله عز وجل أن يكثر في هذه الأمة الشباب الغيور الذي يريد انتشال أبناء المسلمين وتلك القلوب البريئة من حضيض الردى ويقيمها على منهج الصلاح والهدى. هذه نعمة من الله أن يوجد بيننا طلاب علم يتعلمون ويعلمون. هذه المسائل التي ذكرتها إن كانت حقا فجزاهم الله خيرا إذ جلسوا بين الشباب صغارا كانوا أو كبار، ما دام أنها حق للواجب عليهم إذا تعلموا أن يعلموا غيرهم. لا حرج أن تأتي وتقرأ كتاب الطهارة وتجمع 10-20 من أبناء المسلمين تعلموا كيف يتطهر، هذه نعمة من الله عز وجل. ولذلك من الخطأ البعض يقول لماذا هذا يفتح حلقة وهو لا يعرف الطهارة؟ نحن نقول يفتح حلقة يجلس مع الشباب يعلمهم لا حرج، لكن يعلمهم ماذا؟ الحق، يعلمهم الحق. الحق ما نأتي فيه، نحن لا نريد أشياء معينة، نريد الحق فقط، نريد أن يرضى الله عز وجل عنه. لا حرج أن يجلس مع غيره ويعلم، شرف لك أن تجلس مع إنسان تعلمه الفاتحة، تعلمه مسألة من مسائل الشرع. ألا تعلم أنك إن علمته وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ ذلك الوضوء إلا كان لك مثل أجر، ولن تعلمه صفة الصلاة الشرعية إلا كان لك أجره في كل صلاة انتقض عوده بين يدي الله عز وجل. شرف وفضل ونعمة، بل هذا المنبغي. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لأنهم يحذرون. لا يريد أن يعلم أبنائهم، بدل أن يجلس هؤلاء الشباب على ما لا خير فيه يجلسون في علم عند إنسان على قدر علم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان الرجل منهم يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا واحدا وينطلق إلى قومه شعلة نور وهداية. لا حرج، لكن حاجة واحدة، لا تقول إلا ما تعلم، يكون عندك ورع ويكون عندك شيء يحول بينك وبين غضب الله في هذا العلم. لا نعتب عليك إذا جاءت العلماء أن تبلغ عن الله ورسوله، هذه نعمة وخير ولا نعتب في ذلك، ولكن الذي نعتب أن تقول على الله من دون علم. الأمر الثاني أن تتدخل في مسائل لم يبلغها عقلك، تريد أن تتدرج فتتكلم في مسائل إلى الآن أنت ما وعيتها ولا فهمتها. ولذلك نجد بعض طلاب العلم الذين ليسوا أهلا للبحث في المسائل ينصبون أنفسهم حكاما، حكاما على من؟ على أئمة المجتهدين، على علماء راسخين. من أنت حتى تنصب نفسك حكما على أئمة مثل الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ أئمة لهم القدم الراسخة في العلم والعمل والصلاح والتقى، من أنت؟ فلذلك هذا الذي نحتاجه، الإنسان يأتي ويبحث في مسائل فوق عقله ويجلس مع أناس ليسوا بأهل أن يستوعبوا هذه المسائل لكي يقول لهم أخطأ فلان، أخطأ الإمام فلان، فلان فيه. هذا الذي نأتي. أما أن تجلس مع المتهذين المتعلم فجزاك الله خيرا. وكذلك نعتب أن تأتي بمسائل تثير النفوس وتورث الدهراء والشحناء، الخلاف لا خير فيه، الخلاف شر كله إلا إذا كان الإنسان. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتق الله عز وجل، لا يبحث مسائل فيها الفتنة والمحنة والشقاق والخلاف بين المسلمين، لا يجوز إلا إذا كان من العلماء المتمكنين الراسخين ووجدت الحاجة لطرح هذه المسائل وبيانها. والله أعلم. يقول السائل لماذا نحدد الانتشار زائد حدث بين طلبة العلم وذكر يقوم في مجالس رغم الامتنان الى احد العلماء، ولماذا يؤثر انتشار مرض حقد القلب بينهم؟ اما داء الحسد في الحقيقة لا اعرف سببا يبعث عليه مثل سوء النية، لان غالبا تجد هذا الحسد عند انسان غير مخلص لله عز وجل. فداء الحسد يبعث من أقوام لا يخلصون لوجه الله ولا يخلصون مرضاة الله عز وجل في علمهم، سواء كانوا طلاب علم أو كانوا علماء. هذا الذي يظهر والله أعلم عدم الإخلاص. فالأمر الثاني أيضا كما قلنا عدم المعرفة بقدر العلماء. فلذلك تجد الإنسان يحسد العالم لأنه يرى الناس حوله وتجله وتكرمه فيحسده على ذلك، ولا يدري عظم مسؤولية هذا العالم، سهر العالم، تعب العالم، حناء العالم، يعني شدة ما يلاقيه هذا العالم في سبيل العلم. ما ينظر، ينظر إلى ماذا؟ إلى الوجهة الطيبة للعلم، ولا ينظر إلى ما يكابده ذلك العالم حتى يوازن بين الأمرين، فيعلم أن هذا العالم حقيق أن يحب، أن يجل، أن يكرم. وأما الأمر الثالث من أسباب الحسد فبقايا الجاهلية، بقايا الجاهلية. بعض الشباب يهتدي ولكن تكون عنده أشياء باقية من الجاهلية، باقية من أيام ضلالته. القلب ما زكى، ما طهر، فيه أمراض، فيه أسقام. هذه الأمراض منها أنه ينظر إلى الناس من زاوية معينة، من مكان معين. العالم ما يعترف بعلمه إلا إذا كان على صفة معينة، على طريقة معينة، على منهج معين. هذا من الأسباب التي أورثت بعض طلاب العلم حسد العلماء وأذية العلماء وانتقاص العلماء وسلب العلماء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وأما مسألة قسوة القلب فلا أعلم سببا يبتلى العبد به بسببه بقسوة القلب مثل الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن المسير إلى الله عز وجل، الغفلة عن القبور وهول البعد من النشور. لما غفلت القلوب عن لقاء الله عز وجل والمسير إلى الله سبحانه وتعالى قصد. ولذلك لا يمكن لهذه القلوب أن تخشع وأن تذل إلا إذا عمرت بذكر الآخرة. وكان السلف الصالح رحمهم الله يعمرون أوقاتا وأزمنة بذكر الآخرة. ذكروا عن طاووس بن كيسان رحمه الله، طاووس هذا من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، يقول بعض أبنائه كان له طريقان إلى المسجد، طريق من وسط السوق وطريق من خارج السوق. كان إذا مر في الطريق الذي من داخل السوق لم ينم تلك الليلة، ويغلبه البكاء ويقوم تلك الليلة ويصلي ويتضرع للناس. فحسبوا من أمره كيف إذا دخل إلى السوق تصيبه هذا الأمر وهذه الحالة. فتتبعوه فوجدوا في السوق رجلا يشوي الرؤوس ويبيعها، الرؤوس المشوية يبيعها. كان هذا الإمام العالم الذي عرف الله عز وجل إذا مر بتلك الرؤوس تذكر رؤوس النار، تذكر الحرف بالنار، لأن قلبه مع الآخر فلا ينام تلك الليلة. لذلك أول طريق لمين القلوب بكلام علام الغيوب ذكر الآخرة، أن تتذكر الآخرة. إخواني والله مثل هذه الساعة فنلقى الله بها، وستأتي على كل واحد منا وهو ضجيع القبر، ضجيع اللحد والبلاء، لا مام ولا بنون ولا أخ ولا عشير ولا صديق، ليس هناك إلا العمل الصالح. هذا هو الذي تنفتر به القلوب وتخشع لله سبحانه وتعالى وتخاف وتراقب الله، ويكون جل ما فيها أن تتحدث إلى الله في كل لحظة وطرفة عين. أعمر الأوقات بالآخرة، فإنه ما عمر قلب بذكر الآخرة إلا صلح لله عز وجل قولا وعملا ظاهرا وباطنا. أعمر الأوقات بالآخرة، وخير معين على ذكر الآخرة تدبر هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلذلك أخي في الله اذكر الآخرة وأكثر من تلاوة القرآن، وبإذن الله ستجد أثر ذلك. أما سبب قسوة القلب الثالثة، السبب الثالث من أسباب قسوة القلب الركون إلى الدنيا ومحبة الدنيا وإيثارها على ما عند الله عز وجل، من كثرة القيل والقال والله مع أهل الدنيا في أمورهم، في مجونهم، في أخطائهم. هذا من أسباب قسوة القلب. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بخشوعه وصلاحه. الله تعالى أعلم. يقول أن نرى في من يكره ويبغض العالم لمجرد فتوى من ذلك العالم او راي خالف هواه، وخاصه طلابه. اعوذ بالله من هذا البلاء، اعوذ بالله ان يكون الانسان في محبته وولائه وبرائه من عباد الله قائما على منهج معين غير منهج الكتاب والسنه، يرى عالم عامل قال بأمر سيعاديه ويبغضه بأنه يعتقد خلاف هذا الأمر، ويكون ذلك العالم قد قاله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني العبرة في الفتاوى، العبرة في الأحكام، العبرة في القضايا، العبرة في كل ما يذكر عن الشرع بالدليل. إذا ذكر الأمر بدليله فطب نفسنا، فإن الله تعالى يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله لولا آية في كتاب الله لأشفقت على المجتهدين، يعني لولا هذه الآية كان قلت من المجتهدين هلكوا. قالوا كيف؟ قال لأن الله أعطى سليمان الفهم وأثنى على الاثنين. معنى أن حكم سليمان أولى، لكن مع ذلك أثنى على داود، وكلا أعطينا حكم وحكم. فإذا كانت الفتاوى فتاوى فقهية في المسائل المختلف فيها، نأتي ونجد هذا يقول بكذا والثاني يقول بكذا، أنا أعتقد فضل العالم فلان فأرى رأيه لا يجوز، لا ينبغي أن أكره العالم الآخر الذي يقول يجوز، ما دام أنه قد قال يجوز بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إخواني لا ينبغي هذا الأمر، ولا يجوز للإنسان أن يفعل، ونسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال، والله تعالى أعلم. هناك عدة أسئلة تسأل عن قضية الالتزام بأحد المذاهب الأربعة، والرأي المخالف الذي يقول أن الالتزام الصحيح هو اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنريد الوجهة الصحيحة ما بين هذين الطريقين. أخي في الله، اعلم أن الناس على ثلاث مراتب، وهذه الثلاث المراتب قد قسمها أهل العلم رحمهم الله، وأشار إلى تقسيمها الحافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم من علماء الإسلام رحم الله الجميع. المرتبة الأولى عوام لا يفقهون عن الله ورسوله ولا يفهمون، لا يفهمون ولا يفقهون. والمرتبة الثانية طلاب علم يفهمون نوع فهم ويفقهون نوع فهم. والمرتبة الثالثة أئمة مجتهدون راسخون في العلم والفقه عن الله ورسوله. ثلاث مراتب. أما المرتبة الأولى مرتبة العوام، فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن العامية يلتزم بأهل العلم، ولا يجوز له أن ينظر في الكتاب والسنة لأنه ليس بأهل أن يفقه عن الله ورسوله. وكم من آية تقرأها يأتيك ظاهرها بأمر ومعناها خلاف ذلك، ولو كانت نصوص الشرع يستوي فيها العلماء والجهلاء فقل لي بربك ما مزية العلماء، ولو كان يستوي في دين الله العالم والجاهل فكيف بقول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ينبغي أن تكون أفهامنا واعية عن الله ورسوله، عالم ينبغي على العالم أن يرجع إلى العالم. ولذلك قال يجب عليه أن يلتزم عالم ولا يفتي نفسه بنفسه. والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إن كنتم من أهل الجهل فاسألوا أهل الذكر، وقوله فاسألوا أمر والأمر للوجود. ولذلك قالوا العامي ينظر إلى العالم الذي في زمانه ويأتي ويلتزمه، الذي يرى فيه العلم والعمل والصلاح فيلتزمه، فالذي يقول له يعمل به. فهذا هو الذي درج عليه علماء الإسلام والسلف الصالح رحمهم الله، كان العوام يلتزمون بأهل العلم. هذا المرتبة الأولى، وهي التي عمل بها مرتبة التقليد، تقليد المذاهب في الأزمنة الماضية كان على هذا الأساس، أن يأخذ الإنسان علما العلم في الطهارة في العبادة في الصلاة في الزكاة والحج، لأنه لا يفقه الأدلة فيقرأها على مذهب ويتعبد الله عز وجل بذلك. هذا النوع الأول. النوع الثاني طلاب علم الذين يفهمون نوع فهم ويفقهون نوع فقه، فهؤلاء لهم أن يقرأوا المذهب بدليل، لا حرج عليهم أن يأخذ الواحد منهم مذهبا معينا من الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، بل حتى الظاهري لا مانع، كن ظاهريا بدليل الظاهري لا حرج، المهم أن تقرأ المذهب بدليل. وجدت عالما متمكنا في مذهب الحنفية بأدلته اقرأه وخذه بأدلته، بعد أن تحصل هذا المذهب بدليل انظر إلى من خالفه حتى ترتقي إلى درجة الاجتهاد. ولذلك انظر إلى علماء الإسلام وأئمته الأعلام، لم تجد واحدا منهم إلا وقد قرأ مذهبا معين. ائت به، ائت بأئمة الإسلام الراسخين العلماء، لم تجد إلا من قرأ مذهبا ونبغ فيه حتى بلغ درجة الاجتهاد إذا بلغه الله ذلك. فلذلك هذا النوع طلاب العلم يقرؤون المذهب بالدليل، فأخذ مذهب المالكية الشافعية الحنابلة وأجلس عند عالم يتقنه ويبين لي معناه ودليلا، وهي مرتبة الاتباع، أخذ الحكم بالدليل. الأولى مرتبة التقليد، لأن العام لا يفهم الدليل ولا يفهمه، ما يفهم الدليل، فأنت تقول له افعل، يقول له العالم افعل يفعل، لأن الله أمره بذلك. المرتبة الثالثة مرتبة المجتهدين، وهم الذين حصلوا درجة الاجتهاد بشرطه وأهليته، فهؤلاء بلغوا المرتبة التي يفهمون بها عن الله ورسوله، وحكمهم أنهم يتعبدون الله باجتهاده، أنهم يتعبدون الله باجتهاده. فهذه ثلاث مراتب. لا حرج أن يقرأ الإنسان مذهبا بدليله، وينظر في ذلك المذهب ويفهمه، ويبين وجه ذلك المذهب ويدافع عنه في حدود الأدلة، وله أن يرتقي من درجة الاتباع إلى درجة الاجتهاد كحال العلماء رحمه الله السابقين. هذا هو حال العلماء، وهذا هو الذي نبه عليه أئمة الإسلام رحمه الله. أما مثلا قول القائل لا التزام إلا بالكتاب والسنة، فيسأل، نقول له هل يمكننا أن نفهم الكتاب والسنة بأنفسنا أم بمن أمرنا الله بالرجوع إليه؟ والجواب أنه لا يمكن لنا أن نفهم الكتاب والسنة إلا عن طريق العلماء، لا بد لنا أن نرجع إلى العلماء. وإلا كيف يقول الله تعالى والراسخون في العلم؟ لماذا وصفهم بالرسوخ؟ لماذا وصفهم بالفهم؟ قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العلم السؤال، يعني شفاء الجهل أن تسأل. فلا بد لنا من العلماء. والعالم رحمك الله، أئمة الإسلام، فقهاء الإسلام، أئمته الأعلام، هؤلاء فقهوا عن الله ورسوله، هذه الأحكام ما جاءوا بها من عند أنفسهم، ما جاءوا بها من عند نحو أهوائهم. كانت الأمة على صلاح وورع وتقوى، وكان عندهم من خوف الله وخشية الله ما يجعل واحد منهم يخاف أن يقول عن الله أو يفتح الله بدون علم. كانوا يخافون ويراقبون الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم وظواهرهم وباطنهم. فلذلك لا حرج أن نقرأ علومهم وأن ننتفع بهم، ولو لم يكن من الدليل على صبرهم وإخلاصهم إلا بقاء علومهم منتفعا بها تغشاهم بها الرحمات في قبورهم لكفى في ذلك. فلذلك أقول لا حرج أن الإنسان يقرأ العلم على هذا الوجه. وأما مسألة أنه لا التزام إلا بالكتاب والسنة، فإنني أقول من قرأ العلم على العالم فإنه ملتزم بالكتاب والسنة. ما الدليل؟ لأن الله سمى العلماء ووصفهم بأنهم أهل الكتاب والسنة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر الإضافة تدل على أنهم ماذا؟ أنهم هم أهل هذا الذكر. معنى أن أهل العلم هم أهل الكتاب، الذكر هو القرآن، فاسألوا أهل الذكر. إذا لماذا لم يقل الله عز وجل أمرنا الله عز وجل أن نفقه مباشرة؟ أمرنا أن نسأل أهل الذكر. إذا أهل الكتاب الحق، أهل الكتاب الذين هم أهل كتاب بحق، هم العلماء الذين يعلمون عن الله ورسوله. فإذا أنت أخذت بأقوالي وعملت بها بأدلتها وبما بين لك من الحق، فأنت قد عملت بالكتاب والسنة، قد علمت رحمك الله بالكتاب والسنة، فلست بخارج عن الكتاب والسنة. ولكن إذا كان مقصود أن نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة وأن تستخف بأهل العلم، فوالله قد حث عن سواء السبيل، وانتقصت من أمرك الله عز وجل من حرم الله عليك انتقاصا، وحث عن هدي السلف الصالح رحمهم الله. ولذلك أقول إذا كان مقصدك أن تنتقص العلماء وأن تنبذ بأقوال العلماء وأن تنبذ بأدلتهم وأن نرمي بكل هذا الصراط المجيد من السلف الصالح وأن نذهب مباشرة إلى الكتاب والسنة، فأقول كلمتك هذه كلمة حق أريد بها باطل، كما قال الخوارج لا حكم إلا الله ورفعوا كتابة على أسنة الدماء. نعم، هل معنى ذلك أن الإنسان يأتي إذا كنا نقول أن ننبذ أقوال العلماء وفقه العلماء نرجع مباشرة إلى الكتاب والسنة، ليس معنى ذلك إلا أن نرمي بالشرع والدين. فلذلك أقول ينبغي أن نحذر، ليس كل مقالة ظاهرها الخير يراد بها الخير، والله تعالى. هناك سؤالان عن قضية الفقد في طلب العلم، في هذا الزمن، وأن كثيرا من طلاب العلم أصبح قصده من طلبه للعلم الشهادة والحكمة، وبعضهم يقول يبدأ طالب العلم بنية خالصة، ولكن بعد الاندماج والدخول في الدراسة تتبدل هذه النية ويصير همه الامتحانات والدرجات والشهادة والوظيفة، فما علاجها؟ الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، القراءة والتعلم إذا كانت فيه منفعة دنيوية فلا يخلو المتعلم من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قصده العلم أولا، فإن حصل شيء من خير الدنيا فهو تبع، والحالة الثانية أن يكون قصده الدنيا. فالحالة الأولى إذا كان السبب الباعث أن تتعلم العلم لكي تعمل به وتهدي نفسك وتنتفع بذلك العلم، وإذا حصل لك خير تجعل تبع الذي هي الوظيفة وغير ذلك من حصول حضور الدنيا، فهذا لا حرج فيه، وهذا على الصحيح وهو قول جمهور العلماء. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خرجوا من المدينة خرجوا أولا وقصدهم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما مشوا وبلوا بالجيش قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما القتال، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة لكم ولكم. فكان الأصل السبب الباعث وجه الله عز وجل، وكانت حدود الدنيا تبع لم تكن هي الغاية، فلم يعتب الله عنهم ذلك، بل جعل لأهل بدر من الفضل والصادقة في الدين ما لم يجعله لغيره. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب إلى كفار قريش: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المقصود أنه إذا كان السبب الباعث وجه الله ونية الدنيا تبع، يعني الوظيفة تجعلها تبع ما تجعلها أساس، تجعلها من فضل الله عز وجل الذي يعطيك إياه بعد العلم. ومن أمثلة ذلك سئل الإمام مالك رحمه الله، قيل له: الرجل يتعلم العلم فتقوم الناس له وتحترم وتجل فيدخله شيء، قال رحمه الله: وأينا لا يسلم من ذلك، وأينا يسلم من ذلك، من هذا الذي يسلم من ذلك؟ فبينا رحمه الله أن العبرة إذا كانت تقال إنما يعتد على من قصد، يعني من كان هدف ذلك الشيء، أنه ما تعلم العلم إلا من أجل ذلك الشيء. أما إذا كانت السبب الباعث هو وجه الله وحصلت شيء من طلب الدنيا فلا حرج. ومن الأدلة قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في قوم يحجون بنية التجارة، يحجون ويتاجرون، فتحرجوا قالوا: كيف نحج ونتاجر؟ فبين الله تعالى أن ما دام الأساس الباعث على الحج هو مرضاة الله عز وجل والفوز بكرامته لا حرج من حصول حظوظ الدنيا، لكن بشرط كما قال العلماء ألا تساوي نية الدنيا الآخرة، ألا تساوي نية الدنيا الآخرة ولا تفضل على الآخرة. ومن الأدلة قوله من السنة قوله عليه الصلاة والسلام قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا في الجهاد، والجهاد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومع ذلك يقول له: من قتل قتيلا فله سلبه، فجعل جائزة على هذا العمل مع أنه يراد به وجه الله ويقصد به وجه الله. قال العلماء: يدل هذا على أنه إذا كان السبب الأصلي الباعث للإنسان هو وجه الله وحضور الدنيا جاءت بالتبع، إنه لا حرج على الإنسان في ذلك. وهذا هو مذهب جمهور المحققين، كما شار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري. والله أعلم. الجزئية الأخيرة، هذا يقول بالنسبة لمن يبدأ نيته خالصة للمعنى. نعم، من بدأ نيته خالصة لوجه الله ثم انتكس بعد ذلك والعياذ بالله، فأقول له عظم الله أجرك في هذا المصاب. خسارة الدين مصيبة عظيمة، مصيبة الدين الكسر، كل كسر يمكن جبره إلا كسر الدين والعياذ بالله. من أعطاه الله عز وجل الإخلاص ووجد حلاوة العلم، ثم جاءته الأنظار ورمقته الأسرار، أو جاءته شغوب الدنيا فاتجه إليها بالكلية، والله بئس البدل، بئس البدل وبئس التجارة الخاسرة التي أخرها على التجارة الرابحة. أعزيه ثم أعزيه بنفسي وبديني، وأقول له اتق الله في هذه المعاملة مع الله عز وجل. لذلك ينبغي على مثل هذا أن يعيد النظر في حاله، وأن يتق الله عز وجل أن يخسر هذا العلم فيكون وبالا عليه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل العالم فيقال له، فيعرف الله نعمته فيعرفها، فيقول الله له ماذا عملت لي؟ فيقول يا رب علمت فيك وقرأت فيك، فيقول الله له كذب، وتقول الملائكة كذب، بل تعلمت ليقال فلان عالم فقد طيب، اذهب به إلى النار. فليتق الله الإنسان أن يأتي يوم القيامة بديوان مليء بالقيل والقال، ولا يراد بوجه الله إلا اليسير، بل قد لا يراد بوجه الله كله. فلذلك أوصيك بالرجوع إلى الله والتوبة والإنابة إلى الله، وأن تسأل الله أن يجعلك مخلصا في هذا العلم، فما عندكم ينفد وما عند الله باق، والله تعالى أعلم. يقول السائل يخشى طالب الاحتكام العلم بالعلم النافع والامر بالمعروف خوفا من العجب والغرور، فما هو الميزان المعتدل الذي يعرفه لخلال المخ الاخلاق عنه؟ هذا السؤال يتضمن امرين. الامر الاول أنه يمتنع، يسأل عن إنسان يمتنع عن تذكير العباد وهدايتهم إلى رب العباد بسبب الخوف من الغرور. والأمر الثاني يسأل عن السبب الذي يدعو إلى صرف الإنسان عن الإخلاص. نعم، طيب، المسألة الأولى مسألة امتناعي من التذكير بالله خوف الغرور، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. الشيطان يأتي إلى الإنسان من باب الطاعة إذا يأتي من باب المعصية، فيقول له يا أخي ما في داعي أن تكلم الناس وتحدثهم حتى لا تبلى بالغرور فتكون نهايتك عذاب الله وسخط الله. فلذلك ينبغي أن يحذر الإنسان من ذلك، وإذا بليت بشيء من هذا جاهد نفسك. والأمر بسيط، إذا وجدت الغرور استغفر الله ثم تب إليه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الأمر بسيط، أما أن تحرم الناس الخير لا، قم وتكلم، اخطب وعظ، واكتب الكتب النافعة والكلمات الطيبة، وذكر العباد وذكر الشباب وانصحهم بالله وبالله. ولكن إذا بليت بالعجب فقط اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. من منا لا يبلى بالعجب؟ من منا كامل؟ كلنا ناقصون. لكن أن نسكت عن الخير، أنا أمتنع من سبب الخوف من الغرور، وهذا يمتنع، والثالث يمتنع، من الذي يذكر العباد؟ هذا من الشيطان. فلذلك ينبغي أن تجاهد وتحاول أن تخلص لوجه الله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا جاءك شيء من الغرور تستغفر الله ثم تجيبه. طيب، الفقرة الثانية من السؤال، ما هو الميزان لمعرفة الإخلاص؟ الميزان أن يستوي عندك ثناء الناس وذمهم. الميزان أن يكون أحب ما يكون عندك لو أنك كلمت الناس ولم يثن عليك أحد. المهم أن يرضى الله عنك. الميزان أن يكون هدفك أن يحبك الله بهذه الكلمات. الميزان أن يكون هدفك أن تستشعر نظر الله عز وجل إليك، وأن تخاطب الناس، تحدث الناس، هل أنت تتقيه أو لا تتقيه في ذلك الطيب والطعام. الميزان أن تكون قلبك نقيا من شائبة العبودية لغير الله، فتتكلم لله وتعمل لله صادقا محتسبا. أحب ما يكون عندك أن يحبك الله، أحب ما يكون عندك أن يحب الله منك هذه الكلمات. وكم من كلمة يسيرة تتكلم بها يكتب الله لك بها رضاه إلى يوم القيامة. فالميزان الحق أن تجعل الله نصب عينيك، أن يكون الهدف أن يرضى الله عنك. الناس تدعمه في جهنك، وأنت في عالم آخر من محبة الله وتلطف رحمة الله عز وجل وإحسانه. هذا هو الميزان الذي تزن به عملك. أسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق. يقول بالنسبة للعالم الذي لديه بدعة أخطاء ما حكم طلب العلم على يده؟ إذا كان العالم مبتلا بالبدعة فينبغي عليك أن تنصحه وتذكره بالله عز وجل وأن تبين له الصواب في ذلك الأمر ولو كنت من طلاب العلم. قد يستخف بك، قد يكلمك، خذه على الفراش، اجلس معه، زره على الفراش، وقل له يا شيخ بلغنا أنت أنك تقول كذا وكذا، فما جوابك عن قول الله، عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تقيم حجة الله عليك. أن الله أن يدخل في قلبه الحق على يدك، فكم من قلوب مخلصة لوجه الله خرجت منها كلمات دخلت إلى القلوب، اهتدت تلك القلوب إلى علمان الله. لذلك كن ذلك الرجل، لا تدخل بخير على أحد ولو كان عالما، لا يمنعك علمه عن أن تبين له الحق، فالحق كل إنسان صدور أمام الحق ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا أمام الحق كل إنسان يجب، لأن الحق فوق كل إنسان. ولذلك قال بعض السلف: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله، لأن هذا العلم الذي يأخذ حق، فالحق يأخذ من كل أحد، تنصحه وتبين له الشيء الذي تعتبه عليه، فإن انتصحت بها ونعمت، إن لم ينتصح في هذه الحالة إذا وجد غيره ممن يتقن الفن الذي يريد أن يعلمك إياه فحينئذ تنتقل إلى غيره، لأن أخذ العلم عن إنسان قوي مستقيم قائم على منهج الله عز وجل ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم واجب محتم عن الإنسان. فإذا كان وجد غيره ممن يتقن وهو سليم من ذلك الشيء فهو له الحق، له الحق أن تجلس بين يديه وله الحق أن تطلب العلم عليه. وأما إذا لم يوجد غيره فلا يخلو العلم الذي تطلبه عليه من حالتين: إما أن يكون سبيلا لغرس بدعته عنده، وإما أن يكون بخلاف ذلك. عنده بدعة مثلا في أمور عملية وأنت تريد أن تقرأ عليه نحو الصرف، هذا شيء وهذا شيء، فتقرأ عليه نحو الصرف إذا لم يوجد من يتقن هذا العلم، إذا كان بدعة في جانب غير الجانب الذي تطلب العلم عليه. أما إذا كانت بدعة في الجانب الذي تطلب العلم على يديه فارتحل إلى غيره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله تعالى. آخر سؤال نرجعه للشيخ الفاضل، يقول: ما هي حقوق طلاب العلم بعضهم على بعض؟ ينبغي لطلاب العلم أن يحققوا الأخوة في الله بأعلى مراتبها، وأعلى مراتب الأخوة في الله الإيثار، الإيثار الذي امتاز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وخلد الثناء عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ينبغي أن يكون بينهم الإيثار، وأن تكون بينهم المحبة التي هي من صفات المؤمنين. فمن حق أخيك عليك أن تحبه في الله، أن تحبه من خلال طاعته لله، إذا رأيته طالب علم يريد وجه الله تحبه لأن الله يحب منه طلب العلم، هذا حق الأول، تحبه في الله. الأمر الثاني أن تكون مشعل هداية وخير إليه، ما كان منه نقص كملته، وما كان فيه من عيب سترته، أن تكون معه أعون من يعينه، أن تكون أحسن من يعينه على طاعة الله عز وجل ومرضاه، تعينه وتسدده وتقاربه وتكون كالمرآة، تكون كالمرآة، وتحاول أن تنفعه وأن تسد الخير إليه، وتحاول أيضا إذا نزلت به أمور الدنيا وضاقت به أمور الدنيا أن تعينه عليها، وأن تكون معه كأحسن ما يكون الأخ مع أخيه. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتك فيك شمله ليجمعك. وأحق من تحب وأحق من يؤاخهم طلاب العلم، وأحق من تظهر فيهم معالم الأخوة طلاب العلم، وأما الأمر الثاني حقوقهم أثناء المجلس بين يدي العامل، ينبغي ألا تستهدم رأيه وألا تسيء الأدب معه أمام العامل. لا، طلاب العلم يخطئ أن يخطئ أمام العامل أو يستهدم أو يحاول أن يلمز أو يشير إلى شيء من نقيصته عند العامل، لا ينبغي ذلك ولا يجوز، لا ينبغي ولا يجوز. وكذلك لو أخطأ في قراءته والشيخ موجود ما تأتي أن تصحح، لأن هذا من سوء الأدب ما دام موجود العالم الذي هو أحق بأن يخطئ، لأنك إذا رددت عليه كان في ذلك نوع إشعار بالانتقاص لأنك مثله، فكأنك تقول أنا أحسن منك، أنا أعلم هذا الذي لا تعلمه. فمن حقه أن تحفظ حقه إذا جلس بين يدي العالم. من حقه أيضا أن تذاكره إذا طلب المذاكرة، أن تجلس معه فتسبي الخير الذي تعلمته، فإذا كان فهم خطأ توضح له وتبين له وتحاول أن تكمل النقطة الموجودة عنده. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يوجد من طلاب العلم أن يعينه على طلب العلم، وألم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، لا بد من مدارسة العلم ومذاكرة مع طلاب العلم. فمن حقه عليك إذا جاء يريد أن يدارسك أو يذاكرك ألا تستخف به. طلاب العلم الآن يتهربون من المدارس، من يريد أن يدارس حتى لا يخطئ فيأخذ الخطأ عليه. لا ينبغي أن يدارس بعضنا بعض ويذاكر بعضنا بعض، ويحاول كل واحد منا أن يقيم الأخوة بينه وبين أخيه في طلب العلم على منهج الطاعة والامتثال لأوامر الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل بتلك المحبة وبتلك الأخوة، وأن يحاول أن يتخذ من هذه الأخوة ومن هذه المحبة وسيلة لرضا الله عز وجل. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا وإياكم بالمحبة فيه والولاء فيه والبراء فيه، والله تعالى أعلم.